ولذلك الله تبارك وتعالى يختار لك، فليس لك ان تختار لنفسك. قال احد الصالحين: الحر هو الذي يخرج عن الدنيا قبل ان يخرج منها، وهو الذي يترك ما فيها وهو فيها، وهو الذي اذا اختار فانما يختار الا يختار. لا تدبر لك امرا فاولو التدبير هلك، سلم الامر تجدنا نحن اولى بك منك. لا تدبر لك امرا يعني ما تقعدش تقول انا لابد انجح ولابد اكسب ولابد كذا، لا، اعمل اللي عليك واترك عاقبة الامور لله، يتصرف كيف يشاء. ولذلك ثلاث كلمات اودت باصحابها الى النار: كلمة انا، وكلمة لي، وكلمة عندي. ازاي؟ انا عايزك توحد الخالق. كلمة انا، اما بيقول له: ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت ام كنت من العالين؟ قال: انا خير منه. انا دي يد بتذوب، لا يصح ان تقولها على سبيل العظمة والافتخار. انت مين يا ابليس؟ انت مين؟ انت ما سجدتش ليه؟ قال له كده: ليه؟ انا خير منه. انما ده اللي بيقول لك اسجد، الخالق اللي بيقول لك اسجد، تقوم تقول له انا خير منه؟ قال له: فاخرج منها فانك رجيم، وان عليك لعنتي الى يوم الدين. يا لطيف يا رب، يا لطيف يا رب. كلمة لي فرعون، اما قال: اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي، افلا تبصرون؟ اليس لي؟ ليه؟ مالكش حاجة؟ هي لك صح اذا كنت انت الذي خلقتها، اما اذا كنت انت مخلوقا مثلها فانها ليست لك، وانما هي لله رب العالمين، لا شريك له، لا شريك له. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى هو قال: وهذه الانهار تجري من تحت. ربنا جرها من فوق، غرق. بعد ما كانت بتجري تحت جرت فوق. كلمة عندي قالها قارون المليونير الكبير: ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك، ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين. قال: انما اوتيته على علم عندي. عندك ايه؟ هو انت عندك حاجة؟ ده انت ما عندكش حاجة ابدا. ده انت لو تشوف بني ادم وهو بيطلح في الروح يصعب على الصخر الجامد، اما تشوفه بيطلع في الروح عمال يفهم النفس، الاعضاء تراخت، الاعضاء يودع بعضها بعضا ويسلم بعضها على بعض، يقول له السلام عليك الى اللقاء يوم البعث. شوف بني ادم فين ماله؟ فين اللي عنده؟ فين انا؟ وفين لي؟ وفين عندي؟ ثلاثة دول راحوا فيه؟ راحوا جهنم. راحوا فين؟ ربنا سبحانه وتعالى بعت ملك الموت لرجل من بني اسرائيل غره ماله وذهبه وفضته وخدمه وحشمه. وبعدين ملك الموت لما راح في صورة راجل فقير بيسأل احسان. راح على القصر المنيف المشيد. الحرس اللي واقفين على القصر عايز مين؟ انا عايز ستكم. ازاي تدخل لسيدنا كده بمنظرك ده؟ اذا كنت عايز احسان خد الاحسان، انما عشان تقابل سيدنا ده من رابع المستحيل، سيدنا ما بيقابلش حد. اما قال لهم طيب اخبروه بانني ملك الموت ومأمور من الله ان القاه. وحد الله يا مسلم ولا اله الا الله. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. ملك الموت ده الكلمة دي اللي بيسمعها بيدوخ. ده بيبقى بيموت ويشهدوا عليه ويقول لهم ما تبشروش عليا انا كويس. لا ما انتش كويس هتموت. ودي حاجة فيها جدال. انت بالشهادة ما يرضاش انت يشاور لهم كده اسكتوا ما تبشروش عليا. لا والله ابو رواش انت مروح. انت مروح. مسافر خلاص. احنا عملنا حج وخدنا اوكيه على الحج. مروح. روح زي مروح غيرك. زي ما روح غيرك. هم سمعوا كلمة ملك الموت الكل بلغ فرار. طبل ادخل. دخلوا على سيدتهم قالوا في واحد في واحد على الباب بيقول انه ملك الموت وعايزه. قال لهم عايزني انا؟ انا ممكن عايز واحد منكم. لا عايزك انت. عايزك انت. انت انت. ولا تستاهلي. هو انت. هو عايزك انت. هتروح فين؟ تدفع كفالة ما بيقبلش كفالة. تطلب تأجيل الجلسة ما بيأجلش. هو بيجي ومعاه جواز مرور عمومي. لا بيأيد اسمه في سجل التشريفات ولا بيأيد زيارة. هو بيدخل دغري كده لانه مسموح له بالمرور على جميع الخطوط. وبيجري العملية كده لوحده. مش عايز لا مساعد ولا طبيب تخدير. ولا واحد يمسك ميزان البنج ولا واحد يقيس النبض. هو الله يكرمه بيدخل يجري العملية كده لوحده وبياخد بعضه سنه ماشي. لا معاه شنطة ولا راكب عربية. لا. عرفش ولا الكلام ده. ولا كشف خصوصي باربعة جنيه في البيت ولا حاجة مندي ولا بعشرة جنيه. هو الله يكرمه بيخلص ببلاش. هو بيخلص ببلاش. وزي ما بيخلص للغني بيخلص للفقير. يعني ما بيقعدش يطبطب على الغني ويقول له وراك كده طلع الروح شويه شويه كده خد كوبايه ليمون عشان ما تزهقش. طب اتعدل عشان اديك ابره بنج. لا لا لا لا لا لا. ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. لا عايزك انت. قال لهم دخلوا خلاص. وهيعمل ايه؟ هيطلع يجري؟ لا فانه ملاقيكم. دخل. اول ما دخل قال له سائرا ام قابضا؟ قال له قابضا. انا حاضرك ليه؟ كان بينا معرفه؟ ايه ده هخلص. هنخلص. قال له طيب احضروا مالي. هاتوا الفلوس. جابوا له الخزنه. فنظر الى ماله وبكى وقال انت الذي انسيتني ربي. خد بالك. انت الذي انسيتني ربي. وقطعت رحمي وجعلتني ابيع اخرتي. المال. المال بيقول له انت الذي انسيتني ربي. انت اللي شغلت لي عن الله حتى الصلاة ما صليتش. الزكاة ما دفعتش. ما حجتش. قطعت ارحامي. كلت حق اولادي. كلت حق اخواتي. منعت الارث عن اهله. والله يا اخوانا كما تدين تدان. يعني انا اعرف واحد من الناس امه وهي في سكرات الموت راح جاب ورقة او جاب الختم بتاعها سرقه وراح سجل الارض اللي عليها له على انه بيع وشراء وحرم اخواته كلهم الميراث وخلاص المرحومة بعت لي قبل ما تموت وادي عقد البيع ونسق المسألة. هو اليوم يمد يده للسؤال. قل يا رب، قل يا رب، قل يا رب. المال وديعة ولا بد يوما ان ترد الودائع.